بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الدرس اسمه مؤمن ومنافق، أو نسميه عود على بدء، لأن احنا كنا تكلمنا أو أشرنا إلى مسألة يمكن في أول درس في سلسلة قبسات نور. هو الدرس ده العاشر ولا الحداشر؟ العاشر. درس ده النهاردة ايه؟ رقم كام؟ يعني مش فاكر بقى، عاشر حداشر. كنا اتكلمنا في اول مرة او تاني مرة على مسألة الحاكمية لو تفتكروا، وقلنا ان هذه المسألة مسألة الحاكمية اللي هي يا جماعة اللي هو ان الحكم الا لله، ان الحكم لله عز وجل، وان التحاكم يكون لشرع الله عز وجل. فتكلمنا اشرنا الى هذه المسألة في الدرس الاول او الثاني من هذه السلسلة المباركة، وقلنا ان في مسألة الحاكمية الناس فيها طرفان ووسط. في طرف مغالي جدا في مسألة الحاكمية، مغالي في حاجتين. اول حاجة، الكلام ده جماعة مهمة ها، بالذات للناس اللي دلوقتي خلاص بقى النت مفتوح للناس كلها والناس بتسمع كل الناس وكده، يعني فمهم ان احنا نبقى فاهمين في المسائل الكبيرة اللي شبه كده الدنيا عاملة ازاي. في ناس بتغالي في مسألة الحاكمية من ناحيتين. أول حاجة إن بيخلوها قضية حياة. نعم هي مسألة مهمة وخطيرة، لكن ما يعني مش هنسيب الدين كله ونفضل ليل نهار ما ورناش غير الحاكمية، إن احنا نتكلم إن الحكم إلا لله ومسألة التحاكم لشرع الله، مش هنسيب كل الدين ونبقى بنكلم الناس ليل نهار على مسألة الحاكمية، أو يبقى هي اللي واخدة معظم الخطاب. يبقى ده أول نوع من أنواع الإيه؟ الغلو من حيث الكم أو المقدار، وكذلك من حيث الكيف. فبتلاقي ناس بتغالي في مسألة الحاكمية حتى يصل بهم الأمر هم يكفروا من لا يستحق التكفير في هذه المسائل. طبعا احنا بنمر بسرعة كده، مش هندخل في تفاصيل يعني. والعكس، تلاقي طرف تاني لا يكاد يذكر هذه المسألة أصلا، وتسمعوا مهما تسمعوا سنين وسنين ما تعرفش في حاجة في الدين اسمها إن الحكم إلا لله، وإن وجوب التحاكم لشرع الله عز وجل، وعدم التحاكم للقوانين الوضعية. فمهما تسمعوا أو تسمع هذا الخطاب، يعني مش شخص بعينه، ما أقصدش شخص، أقصد فئة، فما تسمعش الكلام ده، ما يعديش على أذنك أصلا، فتلاقي في خطابهم الشرعي هذه المسألة ملهاش وجود مع وجود المقتضي. مع وجود يعني المقتضي، يعني هل في دلوقتي ناس بتتحكم لغير شرع؟ في ناس بتتحكم لغير شرع الله. هل في دلوقتي ممكن نلاقي ناس بتعترض على شرع ربنا؟ موجود ناس بتعترض على شرع ربنا، سواء الشرع جملة او بعض تفاصيل الشرع، وهنيجي لبعض المسائل المنتشرة يعني. ففي مقتضي ان احنا نتكلم في هذه المسائل. فتلاقي على العكس بقى فئة اخرى لا تكاد تتكلم في مسألة الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى شرع الله، ويعني هذه المسائل ما لهاش وجود في خطابها. فهذا أيضا جفاء لحق هذه المسألة المذكورة في القرآن، المذكورة في القرآن في أكثر من موطن، والنهاردة معنا موطن منهم يعني في سورة النور. وكذلك تجد فيه في الناحية الثانية تساهل في هذه المسائل حتى يهونوا بعض المسائل الكبيرة على الجماهير. يعني إذا تناولوا الكلام حول هذه المسألة استخفوا بعقول الناس وتساهلوا في أحكام شرعية كبيرة جدا، فعلا قد تخرج من الملة أو تكون من الكبائر أو تفسق فاعلها، وما لا يتناولون هذه المسائل بهذه النظرة الشرعية المعتبرة. ووسط طرفين وسط زي أي مسألة يعني، ففي وسط اللي هم الناس المعتدلة اللي هو لا بيتكلموا عن هذه المسألة بقدرها، مش واخدة يعني حجم أكبر من حجمها في خطابهم الدعوي أو الشرعي، وكذلك ما همش غافلين عنها، ما بيتكلموش عنها خالص، وإذا تكلموا تكلموا بالضوابط التي ذكرها أهل العلم. هي مسألة كبيرة ومسألة مهمة، وأكيد منكم من الناس اللي قاعدة اللي يعني سمعها قبل كده، سمع عنها قبل كده، سمع ناس تتكلم عنها، وللأسف بقى إن في منكم ما سمعش، ودي مصيبة كبيرة. يعني بقى ناس قاعدة وبقالها ممكن في التدين سنة واثنين واربعة وعشرة وعشرين وما سمعش قبل كده ما عدتش عليك يعني الكلام، مش لازم الألفاظ دي، مش لازم بالألفاظ دي يعني، إنما على الأقل سمع إن في حاجة اسمها كده، الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى شرع الله، هذه المسائل. الحقيقة من أنوار سورة النور بقى، احنا بنتكلم عن النور وفي كل درس لازم نستحضر معنى النور في الدرس، فمن أنوار سورة النور ذلك النور الذي يكشف ويفضح المنافقين. طيب ازاي يفضح المنافق؟ ما هو المنافق ده النفاق في القلب، ولا النفاق مش كده؟ ما هو ايه النفاق؟ انك بتظهر شيء وتبطن خلافه، فكأني في علامات للنفاق، تلك العلامات هي الانوار بقى الكاشفه الفاضحه للمنافقين. الله عز وجل ذكر المؤمنين وذكر الكافرين، الدرس اللي فات كان اسمه ايه؟ مؤمن وكافر. بعدها بشويه ذكر الله عز وجل المنافقين وذكر علامة كاشفة، أهو نوره من أنوار سورة النور لهؤلاء المنافقين، فكانت هذه العلامة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم حكم الله عز وجل عليهم فقال: وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فجعل الإعراض عن التحاكم لشرع الله عز وجل علامة نفاق. ويقولون من الذين يقولون؟ لم يسمهم الله عز وجل، يعني ما قالش ويقول المنافقون، ما قالش كده ربنا سبحانه وتعالى، بل تكلم عن المنافقين ولم يسمهم، وهذا على عادة القرآن المطردة. بعض من تكلم في التفسير قال إن هو ذكرهم تبعا، يعني من باب الايه كده، في قوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال هو عرض بهم في هذه الآية، وكأن من يلهيه البيع والشراء والتجارة وكذا عن ذكر الله كأنه عده ايه من جملة النفاق الفعلي، مش النفاق الاعتقادي طبعا المخرج من الملة. يعني على كل حال ده اجتهاد بعض المفسرين، على كل حال يعني هنا ما فيش ذكر للمنافقين قبل الآية، بس يفهموا من السياق، يفهموا من السياق. فقال الله عز وجل علامة فاضحة كاشفة لأهل النفاق هي أنهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لو عارفين ان الشرع واقف في صفنا في الحته دي يجوا جري. طيب تعالى يا فلان نتحاكم الى الشرع، لكن هو عارف ان الشرع مش هيبقى في صفه في الحته دي يعرض. فجعل الله عز وجل تلك جعلها علامه نفاق، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم ذكر حال المؤمنين مع أوامر الله عز وجل ومع أحكام الله عز وجل، احنا هنفصل الكلام إن شاء الله. فقال سبحانه وتعالى بعدها: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبعدين يعني في آيات أخرى، بس تعالوا بقى إيه يعني نقف هنا شوية. يبقى يا جماعة من علامات النفاق التي ذكرها القرآن أنك إذا طولبت أن تتحاكم لشرع الله عز وجل تأبى ذلك، أن تتحاكم إلى الشرع، وتأبى إلا أن تتحاكم إلى القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر. المسألة دي يا جماعة مسألة خطيرة جدا جدا، مسألة خطيرة اعتقادا أولا ثم عملا بعد ذلك. يعني ممكن واحد لا تحكم لقوانين وضعية ولا عمره شاف المحكمة، لكن هو يعتقد في نفسه أن القانون الوضعي أفضل من شرع الله عز وجل، وبالقانون الوضعي تستقيم الحياة عن لو طبقنا شرع الله عز وجل. خلي بالك ده راجل عمره ما تحاكم لإيه؟ لقوانين وضعية، وعمره ما دخل المحكمة، وعمره ما حصلش ده خالص، لكن هو من جواه شايف كده؟ شايف ان القانون الوضعي ده؟ لا والله ده الدنيا تمشي على القانون الوضعي احسن ما لو طبقنا الشرع. هذا الاعتقاد، احنا هنا يا جماعه مش بنقول فلان كذا، لا احنا بنتكلم على اعتقاد. يعني من اعتقد ذلك او هذا الاعتقاد اعتقاد كفري، ان تظن ان نتاج البشر يصلح به الكون عن احكام رب البشر سبحانه وتعالى، ده اعتقاد كفري. هنا اعتقاد الكفر ده مش لازم تعمل به اصلا، يعني انت بتقول ايه يا ربنا يحكم زي ما يحكم ويضع شرع كما يضع سبحانه وتعالى، واحنا نجيب شويه كده من بتوع الايه اساتذه القانون وكذا ونحط قانون هنطلع حاجات احسن من اللي ربنا حاططها. فقال الله عز وجل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا احد احسن من الله عز وجل حكما. واحد تاني يقول لا انا يعني استغفر الله انا ما بقولش كده، انما سيان يعني نحكم الشرع ماشي، نحكم القوانين الوضعيه ماشي، والاثنين كويسين يعني، يعني الاثنين حلوين والاثنين تستقيم عليهم الحياه. فهذا مما تشمله الايه، يشمل قول الله عز وجل تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. أتسوي قانونا وضعه البشر بأحكام وضعها رب البشر؟ فهذا أيضا اعتقاد يضاد مبادئ هذا الدين. ولذلك المسلمون عندهم إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. وشوفوا يا جماعة إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن جملة العبادة أن تتحاكم إلى شرع الله عز وجل، أن تتحاكم إلى شرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس لا، يعني مش كفاية أنك تروح تتحاكم إلى الشرع، مش بس كده، لا يؤمنون، شوفوا يا جماعة نفي الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ماذا يقال بعد هذه الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى أول حاجة نتحاكم إلى شرع الله عز وجل، ومش بس كده، لا بعد ما نتحاكم لشرع الله وبعدين تجد ان حكم الشرع مش في صالحك ضدك، فلا تجد في نفسك حرجا على هذا الحكم، ولا تحس انك يعني الشرع ظلمك عياذا بالله. عارفين يا جماعه الايات اللي معانا دي وغيرها اللي هي في سوره النساء اللي منها اللي انا قلتها وايات قبليها وهنجيلها ان شاء الله، قيل انها لها مناسبه اصلا نزلت في رجل من المنافقين، وبعضهم سمى هذا الرجل يعني، وتخاصم من منافقين، يعني يا جماعه يعني كان يظهر الايمان، يعني كان في الظاهر من جمله الصحابه، وبعدين تخاصم مع يهودي على غير مله الاسلام، وهذا ظاهره انه على مله الاسلام هذا المنافق، تخاصم مع يهودي، تخاصم يعني مش اتخاصموا يعني زعلوا من بعض، تخاصموا يعني ايه اختلفوا على حاجه فلوس او ارض اي اختلفوا. فاليهودي قال نتحاكم إلى محمد، الحق كان مع اليهودي، ويعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل ولا يأخذ الرشوة، فقال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأبى الرجل وقال بل نتحاكم إلى فلان اليهودي، لا نروح نتحاكم لواحد تاني خالص، لواحد يهودي وعلم أنه يأخذ الرشوة، هيروح له يديله قرشين هيسلك له القضية. فنزل فيه هذه الآيات دي، قيلت نزلت فيه، وآيات بقى سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن، شو يا جماعة ألفاظ القرآن في الحتة دي جديدة جدا، مسألة التحاكم إلى الطاغوت، مسألة التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، الألفاظ شديدة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قبلها بآيات في نفس السورة, سورة النساء, ألم تر إلى الذين يزعمون, يزعمون شو يا جماعة اللفظ, يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. نقف هنا ولا شيخ محمد كان يصلي يقف هنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يظهروا في الوقت ده, فهمتوا؟ هو تكملة الآية طبعا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, لكن الوقف له معنى برضو. متى يظهر المنافق؟ لما تقول له تعالى للشرع, حينها يظهر المنافق. رأيت المنافقين وقتها تشوفهم بقى يظهروا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حال البعض, يعني في البعض ممن يعيشون بيننا الآن يهاجمون تطبيق الشرع جملة, يعني مش هنخش في تفاصيل, يعني هو من الأول كده شرع إيه وبتاع إيه, لا حاجة نزلت 1400 سنة خلاص ده عفى عليها الزمن. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في بعض الناس وللأسف حتى بعض يعني اللي عنده قدر من التدين يقع في خصومة مع أحد إخوانه ولا أي مسألة, طب تعالى نروح لحد يحكم بيننا بشرع ربنا سبحانه وتعالى وننزل على حكمه. فنروح لواحد مثلا راجل دارس فقه مقارن في الأزهر ولا في غير, واحد قوي في العلم وعنده ديانة خلاص ونثق فيه احنا الاثنين, تعالى نقعد عنده نحكي له, انا احكي له انت تحكي له وننزل على حكمه. والله قال ده حقي ادهولي, قال حقك هدهولك. لا, على المحكمة. طب ليه على المحكمة؟ ما هو عشان التاني محوش, انت عارف ان لو اتحكمنا للقوانين الوضعية محوش مثلا الايه البينة, او المحكمة هتحكم لك باكتر من حقك. وبرضو يا جماعة مسألة تانية مهمة, مسألة مهمة جدا, انك اذا تحاكمت اضطرارا, وده هنجيله يعني, الى قانون وضعي, قانون وضعي ده ما بيحكمش بالحق الشرعي, يعني بيحكم باكتر من الحق الشرعي مثلا, حرام عليك تاخده. تعرفين يا جماعة المسألة دي ذكرها الفقهاء, حتى إذا تحكمت إلى الشرع أصلا, حتى إذا تحكمت إلى الشرع, يعني حكم الحاكم, حكم الحاكم مش معنى كده إنك خرجت من التبعة. يعني إيه؟ يعني حضرتك عارف من جواك إنك ظالم, أنت متأكد إن الحق مع خصمك, متأكد كل القضية اللي محوش بينة, كل القضية اللي محوش بينة. طب الحاكم بيحكم بإيه؟ بالبينات, ما بيحكمش باللي جواك واللي جواه, وما يعرفش اللي جواك واللي جواه, صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ صلى على النبي, قالوا اثنين يتحاكموا إليه حتة أرض بينهم, جم يتحاكموا للنبي عليه الصلاة والسلام, فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع, وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. يعني هسمعك وهسمعه, ممكن واحد يعرف يتكلم والتاني ما بيعرفش يتكلم, فالراجل اللي مرتب كلامه ده هيظهر ان هو في موطن قوة, هحكم له بالظاهر مش كده. فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فبكى الرجلان وقال كل حقي لصاحبي يا رسول الله. يبقى الاثنين دول يا جماعة جايين الاثنين فاكرين نفسهم ليهم الحق, معنى ان هم بكوا لما سمعوا ده خافوا يعني. والاثنين قالوا لا خلاص خد الأرض. قال كل حقي لصاحبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة وأنا اللي بحكي ده من واقع يعني تجارب عشناها, يعني شفناها وقعدنا فيها, لدرجة أنا يعني أنا أعرف ناس كبار في هذا المجال, يعني شيوخ كبار, وكانوا يقعدوا مجالس حكم يحكموا بين الناس علشان ولولا هذه المجالس دي معروفة يعني موجودة في كل البلاد, يعني بطلوا يقعدوا هذه المجالس. عارفين ليه؟ يجي لهم الناس المتدينة, مش بقول لكم بقى حد, ناس متدينة, وشيخ تعالى احكم بيننا, وبعد ما يحكم يرفضون الحكم. وليس لهم أن يرفضوا الحكم خلاص، طالما ارتضوا هذا حاكما مفروض ما يحكم به خلاص يمضي، اتفعلوا يبقى اتفعلوا خلصت، الأرض بتاعته البيت بالعقار أي حاجة خلاص خلصت. أول ما يلاقي الموضوع خلاف هواه يرفض الحكم. أنا أعرف شيوخ بطلوا يقعدوا لقوا المجالس ملهاش معنى أصلا، لأن المجلس يا جماعة قد يطول وقد يطول لأيام، يعني ما هو المجلس مش كلها مجالس إيه نص ساعة وبيخلص المجلس، لأ ساعات بيطلب طب بينات طب عقود طب مش ويقعد يشوف الدنيا هتمشي إزاي، وبعد ما يخلص ويقعد ويقتطع من وقته وجهده ما يستجيبوش. دي مسألة خطيرة جدا يا جماعة جدا، إنك لا تتحكم إلى الشرع إلى شرع الله عز وجل أو ترفض شرع الله عز وجل. خلي بالك هو الحكم ده يعني هو خلاص يعني هو معصوم؟ لا مش معصوم ولا حاجة، مش معصوم، لكنه عنده قواعد الشرع اللي بيحكم بها. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مش معصوم في الحتة دي، هو اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم، لأن هو لما كان قاعد يحكم بين الاثنين هو قاعد كإيه؟ مش كنبي، هو قاعد كإيه دلوقتي؟ كقاضي مش كده؟ حاكم. ما هو لو كان نبي يعني قاعد كنبي خلاص انت احكي لي وانت احكي لي والوحي هينزل لي يقول لي، النبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام، بل بيقاعد لنا قواعد، إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فهنا أنا حاكم هحكم بينكم، فممكن أحكم لحد والحق مش ليه. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بيقول عن نفسه كده، هو بيقول عن نفسه كده، ممكن ده يحصل، ممكن ده يحصل. طب خلاص كل واحد معتقد ان الحق ليه، خلاص الحاكم هيحكم ونذعن لهذا الحكم. مش بس كده، لا نجد في انفسنا حرجا، لا نجد في انفسنا حرجا من قضاء الشرع، ونسلم لهذا الامر تسليما. نسلم ليه يا جماعه؟ لمساله الاذعان للشرع، مش ان فلان ده معصوم، احنا ما بنقولش لحد ما لا ندعي لاحد العصمه خالص، لكن فكرة إن إحنا بنتحاكم لشرع الله عز وجل، بنرضى بأحكام الله عز وجل في الخصومات، فدي علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لإيه بقى؟ ليحكم ولا ليحكم؟ ليحكم، لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن حكم الله عز وجل، أن يقولوا سمعنا وأطعنا خلاص خلصت. خلي بالكم بقى يا شباب، هنا احنا بنتكلم عن مسألة الحاكمية والتحاكم لشرع الله عز وجل، وكذلك سمعنا وأطعنا لأحكام الله عز وجل، للأحكام. يبقى فكرة الأحكام اللي هي بيننا في الدنيا في الخصومات في النزاعات نذعن ونقول سمعنا وأطعنا، وإذا حصل أي نوع من الشجار، هذا اللفظ القرآني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا جماعة دي عارفين الآية دي؟ مما قيل في سبب نزولها مسألة لو سمعتوها عجيبة جدا، يعني بسيطة جدا بالنسبة للي بيتقال دلوقتي، يعني إن حصل خصومة بين الزبير ورجل آخر على مسيل من الماء كده، من يسقي قبل مين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد سمع منهم ثم حكم، فقال للزبير اسقي ثم ايه امضه اليه، يعني اسقي انت الاول وبعدين اديله. فقال الرجل ان كان ابن عمك انت بتحكم له عشان هو ايه ابن عمك. فنزل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنت بقى مع الشرع إيه القصة والتحاكم إلى شرع الله عز وجل؟ طيب السؤال بقى اللي بيطرح كثيرا هو سؤال مهم دلوقتي، لأن هو ده اللي احنا بنقابله بقى في حياتنا، يعني طب احنا نعمل ايه؟ نعمل ايه أولا لو في أي شجار أو نزاع يخلص بحكم شرعي؟ يخلص بحكم شرعي، يعني ايه بحكم شرعي؟ اصلا ما ينفعش مثلا المساله فيها قتل وتروح تقول تعالى بقى اقعد هنا ولو كده هقتلك، مفيش كده طبعا، يعني ده هيودي المفاسد عظيمه جدا. إنما المسائل معظم المسائل اللي تحصل للناس إيه؟ كلها في الفلوس، يعني معظمها كده مش كده؟ معظمها في الفلوس بأي صورة بقى، يعني فلوس كاش عربية عقار معظمها كده. فدي نلجأ فيها لحد يحكم بشرع الله عز وجل، نروح لحد نثق في علمه وفي دينه ونقعد نحكي له القصة، واللي يحكم به خلاص ماض علينا. طب يعني حرام نروح للمحاكم؟ طبعا هذا مما عمت به البلوى الآن، هذا مما عمت به البلوى. فإذا اضطررت لأخذ حقك إنك تتحاكم لقوانين وضعية افعل ذلك، لكن لا تأخذ أكثر من حقك. ليه بقى؟ لأن للأسف برضو للأسف بعض أنا جماعة أنا معلش أنا يعني ممكن أصلت بقى تقيلة شوية، بس هو ده واقع وبنشوفه. حتى الناس يعني دايما أنا أقوله حتى المتدينها، لأن هي حاجة تزعل والمفروض نتكسف نقولها، فضلا أن نتكسف نعملها. تلاقي يعني راجل متدين ولا واحدة متدينة بلاش بقى تلاقي يعني ماشي، لأن احنا بنوصل لمراحل يعني أبعد من كده كمان للأسف، وراكب دماغه يا عم ادي له حق وما فيش. طب انت عشان تاخد منه حقك لازم تروح ترفع عليه قضيه وحليني بقى وجرجره في المحاكم بس انا عاوز حقي. طب انا لو رفعت قضيه فمثلا القاضي بيحكم لي او يعني القانون اللي احنا بنتحكم ليه بيحكم باكثر من الحق في اي مساله، خد حقك وما تاخدش الباقي. يعني حكم الحاكم ده ما ابحلكش انك تاخد زياده عن حقك الشرعي، فخد حقك وخلاص والتزم بحقك الشرعي خلاص. انت مضطر لده زي ايه؟ حالات الاضطرار مثلا عندنا، انك كتير مما عمت به البلوى الان انك تيجي تشتري اي حاجه بتلاقي بند في العقد في الاخر ايه؟ انه عند النزاع المحاكم كذا كذا المختصه بالمش عارف ايه نتحكم من المحاكم كذا كذا كذا، ولازم تمضي على العقد. مفيش حاجه بتتباع دلوقتي غير كده، لازم تمضي على العقد ده. خلاص امضي على هذا العقد، لكن انوي بداخلك هذا انه لو حصل اي نزاع أول حاجة هلجأ لشرع ربنا سبحانه وتعالى، يا فلان تعالى نتقي الله أنا وأنت، نتحكم لشرع الله عز وجل، واللي يحكم بالشرع إحنا خلاص نذعن إليه ونقر. أذعن وأقر خير وبركة. لا ما أذعنش وما لكش حاجة عندي، ما فيش حد يعرف يجيب لك حقك بقى غير المحكمة، هي السلطة اللي هتحكم لك بحق هتعرف بعد كده تنفذه. طب تعمل إيه؟ خلاص أنت في الحالة دي مضطر عشان تاخد حقك ترفع القضية في المحكمة أمام القاضي، واللي يحكم به القاضي لو حقك خده، لو أكتر من حقك رد الزيادة لهذا الرجل انتهى الموضوع. فده خلاصة المسألة دي اللي هي مسألة يعني شائكة ومسألة كبيرة، يعني هي يعني خلاصة لينا احنا اللي هو مين؟ اللي هو احنا لا احنا قضاة ولا احنا بنشرع، يعني مش احنا بنحط الشرع، واحنا في الآخر ايه؟ يعني معظم الناس بيحصل مشكلة فعاوزين نخلص المشكلة، يبقى بلاش اول خطوه لا نتحكم بشرع ربنا سبحانه وتعالى، ما نروحش القوانين الوضعيه خالص. خلصت على كده خير وبركه، ما خلصتش نلجا يبقى هذا اضطرارا، ومن جوانا عارفين ان لا هذا الحكم هذه القوانين الوضعيه ما هياش التي تصلح عليها الدنيا ولا يصلح عليها احوال الناس، وان شرع الله عز وجل هو الذي يصلح احوال العباد والبلاد سبحانه وتعالى. ماشي؟ فالدرس ده بالذات بلاش اسئله فيه، بس عشان عمالين نلم الموضوع فيعني ما تبهوقوش الدنيا. ماشي. ثم ذكر الله عز وجل في لهؤلاء المنافقين احوال بقى قلبيه، فماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. هنا ذكر ثلاث حاجات وحاجات عجيبه جدا بقى يا جماعه، في هنا لمحة لغوية عجيبة جدا. أفي قلوبهم مرض، نوع الجملة دي إيه؟ ها؟ أفي ماشي، دعكم من الاستفهام، ماشي، لأن هي ثلاث استفهامات. لكن لو شلنا الاستفهام في قلوبهم مرض، دي جملة إيه؟ خبر، دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ اسمية، في قلوبهم مرض في قلوبهم، هو هنا في تقديم وتأخير. فدي جملة إيه؟ اسمية. أم ارتابوا؟ ارتابوا دي جملة إيه؟ فعلية، فعلها إيه؟ فعلها ماضي ولا مضارع ولا؟ ماضي مش كده؟ أم يخافون أن يحيف؟ دي جملة إيه؟ فعلية، فعلها إيه؟ مضارع. الآية دي جابت جملة اسمية وجملة فعلية فعلها ماض وجملة فعلية فعلها مضارع. وهنا بعض العلماء قالوا إن دول ثلاث أنواع من يعني هنا السؤال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون كذا كذا كذا، هو هنا السؤال ما هواش إحنا بنسأل هم إيه، لا هو في ثلاث أنواع من المنافقين أو في ثلاث أنواع بيروحوا للحتة دي حتة التحاكم لغير الشرع. اللي من الأول في قلوبهم مرض من الأول أصلا، يعني هو سواء أظهر إيمانه أو لم يظهره هو في الكفر في قلبه، فدي فئة موجودة، دي فئة موجودة هو الكفر في قلبه، المرض هنا الكفر ماشي. أفي قلوبهم مرض دي فئة، في فئة تانية لا، فئة تانية آمنت إيمانا حقيقيا ولكن إيمان ضعيف فطرأ عليه الريبة أم ارتابوا، هم ما كانوش مرتابين، دي فئة تانية موجودة. أنا عايز أقول بقى هنا معلش يا جماعة يعني إيه نقطة مهمة، لأني برضو بتقابلنا في المشاكل كتير جدا مسألة أم ارتابوا دي، اوعى تكون عونا للشيطان على إخوانك، ولو عملت كده اوعى تفتكر إنك تنجو بها يوم القيامة، كلام طلاسم بس هتفهموه. أكتر ما بنشوف الحتة دي بين الزوج والزوجة من الراجل، الكلام اللي أنا هقوله ده اللي هو إيه بقى، إنه يكون واحد متدين وله قدر من الدين ويمكن ليه مكانة كمان في هذا الأمر، داعية شيخ مسجد بيئم بالناس صوته حيل أي حاجة، ويتجوز واحدة وليل نهار معذبها باسم الإيه بقى، باسم الدين. طب يا أخي اتقي الله فيا، هو ده دين ربنا، ولو ما عملتيش تبقي ناشز، ولو مش عارف إيه يبقى أنت عصي الله فيا، ويبقى جهنم وبئس المصير. الكلام بقوله ده يا جماعه ده كتير يعني، دي اسئله كتير وحواديت كتير بنخش فيها كده ماشي، وهو لا دين ولا غيره، هو لا دين ولا غيره، هو يريد ان يروض المراه بهذه الطريقه. طيب خلاص سرحني صراحه جميلا مش طايقاك انت كده تبقي مش عارف ايه وانا مش هعمل، طب افدي نفسي يعني هختلع ولعن الله المختلع، ويقعد ايه كل حاجه. طب هتعمل ايه الست دي؟ انا بقول لكم يا جماعه انا مش انا الكلام ده مش جاي من بنات افكاري، الكلام ده حادثه واثنين وعشره. بتيجي ساعات البنت او الست كارهه، مش كارهه الراجل بقى، هي كارهه الراجل ده من زمان، كارهه الدين، كارهه دين ربنا. انت فاهم احنا بقى المفروض نعالج ايه اصلا دلوقتي؟ ليه؟ ما هو كل حاجه هي ما عندهاش العلم، وشايف فلان الفلاني ده هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى هو ده الدين، فبتيجي كره الدين مرتابة. يا جماعة الألفاظ دي احنا بنسمعها وساعات تيجي تحكي فتسكت، يعني تقولي انا وصلت ان انا وتسكت، احنا بنبقى فاهمين بقى خلاص يعني خلاص كره دين ربنا، هي مش كره الدين، هو ده مش الدين، ده مش الدين، شوف وصلها لإيه. طيب تنجو بفعلتك هذه؟ والله لن تنجو، وهذا قاله الله في القرآن، يعني مش لن تنجو يعني بالعواطف إنك خالص. ربنا قال إيه في القرآن يا جماعة؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها، وبعدين وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. عارفين معنى دي؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني تقعد تحلف بالله كتير علشان تبطل حقا أو أن تحق أو لتحق باطلا، عمال تحلف بالله كتير، يبقى الحق موجود تبطله بحلفانك أو العكس. فتزل قدم بعد ثبوتها، مما قيل في تأويلها قدم الآخر مش قدمك أنت، مما قيل أن أنت تزل قدمك بعد ثبوتها، ومما قيل قدم الثاني الشخص الآخر ده هيبتدي يحصل له ايه؟ ينتكس من ايه؟ من سمتك، سمت الناس المتدينة، وشهرتك في الناس رجل متدين وهو شايف افعالك عاملة كده، يزل فتزل قدم بعد ثبوتها. طب تفرح بقى زل بقى وهيروح نار. طب وانت ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. مما قيل في تأويل هذه الآية إن الكافر إذا رأى المؤمن على هذه الصفة صده ذلك عن دين الإسلام. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. الدين مش لعبة عشان تدخله في كل حاجة فتنتصر به وانت عارف انك مبطل وانك ظالم، سواء بقى رجل مع زوجته او واحد مع صاحب ايا كان، وانك الحن انت ما فيش اي حاجة عندك ميزة غير انك الحن بالحجة، وان اللي قدامك ما مش عارف يتكلم. وهذه المفروض يعني الاصل في النساء اصلا، الاصل في النساء ماذا قال الله عز وجل وهو في الخصام غير مبين؟ او من ينشأ في الحلية، في الحلية الحلي والزينة وكذا، دي المرأة المفروض كده تكون كده. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني وقت الخصومات ما تعرفش توضح اللي جواه، ما تعرفش تقول، ما تعرفش تتكلم. هذا الأصل في المرأة. فيجي الراجل يرتب كلامه وهو عارف من جوانه مبطل وظالم. دعكم الآن بقى من حتة إن هو أخذ يعني حقا لا يحق له وكذا، لكن بيوصل انه بيفتن المرأة في دينها، مش في دينها، في الدين كله. قال الله عز وجل أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني كان إيمانهم ضعيف ثم طرأ عليه الايه الريب والشك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني خايفين ان ربنا يظلمكم عياذا بالله. يا جماعة اللي أنا بقوله ده في ناس بتقوله، يعني لما حد يطلع أو واحدة تطلع تقولك إحنا عاوزين نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث لأن هو ده العدل، ما مفهوم الكلام؟ أن الشرع ظلم، مهو لما يبقى العدل كذا فأي واحد يعمل حاجة غير العدل يبقى عمل الإيه؟ الظلم. طب الكلام اللي بقوله ده ما بيتقالش؟ بيتقال، نسوي بين المرأة والرجل لأن ده العدل. طبعا يا جماعة هو في حاجة برضو، يعني عشان في فرق بين المساواة والعدل، يعني مش كل مساواة عدل ولا كل عدل مساواة، ماشي؟ يعني في فرق بين الاثنين، يعني المساواة مش لازم تبقى عدل، ماشي؟ فمفهومة دي ولا يعني مفهومة أظن، ماشي؟ فشرع الله عز وجل وحكم الله عز وجل هو العدل وهم الظالمون. ولذلك ختام الآية إيه؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. خلي بالك بقى يا جماعة هنا ما قالش أم يخافون أن يحيف عليهم الشرع، لا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. في حيلة يا جماعة ركزوا فيها، حيلة إبليسية، حيلة إبليسية اللي هي إيه بقى؟ إن لما يجي حد يتكلم يقوم يحيد الحاجات اللي ممكن تعمل لغط كبير أو تثير عليه مشاكل هو مش قدها، ماشي؟ مثلا المثال اللي معانا ده، طلعت أنا مش راضي بقى أسمي أسماء، طلعت واحدة وتقول إيه؟ نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، أصل الشرع نزل من 1400 سنة ودلوقتي الأحوال مش قادرة تقول إيه؟ يعني الشرع ظلم، مش قادرة تقولها، فالأحوال اتغيرت والدنيا دلوقتي غير والمرأة المشع... هنا هي بتحاول تحيد من؟ الشارع. هو مين الشارع؟ الله اللي هو مين؟ العليم الحكيم. ولا ما كانش يعرف حاشاه ان بعد 1400 سنة هتبقى الأحوال غير الأحوال والدنيا غير الدنيا والناس غير الناس، وانت اللي جيت لنا بالحقيقة اللي ما حدش واخد باله منها، فتحاول تعمل ايه؟ تحيد الرب سبحانه وتعالى فتتكلم عن الشرع. وهم المنافقون لما جم ما قالوش ربنا ولا قالوا النبي خالص عليه الصلاة والسلام، فربنا قال ايه؟ أم يخافون أن يحيف عليهم الله، الجملة لوحدها ترعب، ورسوله. ليه بقول لكم حيلة إبليسية يا جماعة؟ لأن أول من عرفناه أراد أنه يلعب اللعبة دي إبليس، أراد أن يحيد الله عز وجل في صراعه مع آدم، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه إبليس؟ قال فبعزتك. شو شايفين الحوار؟ فبعزتك خلقتني من نار وخلقته من طين، لئن أخرتني. هذه ألفاظ لما يعني واحد يخاطب بها حد، أجي أقول لك إيه؟ طب ده عشان خطرك بس، مش عارف أعمل. هنا أراد إبليس أن يبقى الصراع بينه وبين آدم مع تحييد ربنا سبحانه وتعالى، فدي حيلة إبليسية. هو أنت أنت أنت أنت مشكلتك مع مين؟ أنت كده مشكلتك مع ربنا سبحانه وتعالى، مشكلتك مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقولي الشرع ومش شرع و1400 سنة، هو مين اللي نزل الشرع؟ ومن الذي حكم بهذا الشرع؟ فيبقى لازم نزعن لأحكام الشرع، سواء الأحكام اللي في الشجار أو الأحكام أحكام ربنا سبحانه وتعالى. يعني من المسائل المشهورة جدا مسألة التعدد عند النساء، فتلاقي المرأة، ركزوا بقى يا شباب برضو عشان دي مسألة تانية، احنا بنقول ايه دلوقتي؟ المرأة بطبيعتها تغار، وربما تكره هذا الأمر جبلة وطبعا. مش ده الإشكال، مش ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي، يعني مش إشكال إنه إيه، إنه ممكن أحس بالغيرة أو أحس إن أنا لا ما استحملش الحتة دي، لكن لأحكام الله عز وجل نقول هي الأحكم وهي الأوفق لعموم الأمة. يعني وإن كان في حالة بخصوصها فيها إشكال، إنما لعموم الأمة ولعموم الأزمنة والأمكنة شرع الله عز وجل، يعني إذ أباحهم شرع الله، يعني إنها بنقول سنة ولا واجب، مش بنقول كده، إذ أباحه الله عز وجل خلاص هذا هو الأحكم. لكن تقول أنا ما أقدرش، قلبي ما يحتملش ده، هنا الإشكال بسيط، هنا الإشكال بسيط. ليه بقى؟ عشان برضو بعض الإيه الرجالة برضو نرجع ليه النهار أتجوز عليك؟ طب يا ابني يعني أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ يعني دي عشرة بالمعروف، هي في امرأة في الدنيا، أنت عارف لما تروح لبرازيل الله يتجوز عليك تقول لك يلا مع ألف سلامة وتبقى فرحانة، اعرف إن أنت ما تطقش، يعني ما فيش ست في الدنيا دي تقول لها ويجي يقول لك إيه؟ والله ده مراتي كمان هي اللي اختارت لي، اعرف على طول انه ايه، انه عنده مشكله كبيره، يعني هي مش طايقاك، يعني روح بقى ايه حل عني. فما في يعني غالب النساء كده، يعني في في، لكن غالب النساء بالذات مع الايه حشو بقى الاذهان اعلاميا ومجتمعيا وكذا وكذا، فما تجيش انت تبقى ليل نهار بقى لبانه في انا هتجوز انا هعملها، ده مش عشرة بالمعروف، ليس هذا من العشرة بالمعروف في شيء، ماشي. ومراعاة مثل ذلك ممكن، ممكنة، يعني ما فيش مشكلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعلي رضي الله عنه، أما إيه علي أراد أن يتزوج، علي الأول متجوز مين؟ فاطمة، بس هو اتجوز تسعة يعني يطلق، المهم يعني كان متجوز سيدة فاطمة، وبعدين عاوز يتجوز بنت أبي جهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فطبعا فاطمة ما رضيتش وزعلت من هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء وقال أما إني أو أما إني لا أحل لا أحرمه حلالا، مش قال أقول لك ده حرام، لا هو حلال، لكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. هنا في اعتبارات، ماشي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش على أصل التعدد عليه الصلاة والسلام، وإلا فعلي نفسه كان معدد، ماشي. نرجع تاني المسألة بتاعتنا دي، يبقى بلاش عند النساء يبقى في غلو في الحتة دي، وبلاش عند الرجال نتعامل بسذاجة ونبقى عاوزين المرأة يعني تبقى يعني ايه قابلة التعدد زي ما هي مثلا قابلة لقيام الليل وصيام النهار، يعني لا، دي مسألة تخص فطرة فيها، هي بتغير فطرة، زائد زي ما اقول لكم بقى الايه الحشو الاعلامي والمجتمعي في دماغها وفي ذهنها وكذا، فلا انت يبقى انت كده مش فاهم طبيعة الناس. فالعدل والوسط في هذه القضية اللي احنا بنقوله ده، فالمرأة إياها أنها تصل إلى مسألة أنها تكره شرع الله عز وجل، أنها تكره الشرع للشرع، يعني لا الحكم ده ظالم، مفيش كده، مفيش كده، ماشي. فأم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وإذا قلنا ذلك فأبشروا بالفتوحات. سمعنا وأطعنا دي جت في قصة مين؟ وقلناها قبل كده هنا، ها؟ مين؟ الاثنين بالزين، زيد ومين مراته؟ زينب، مش كده؟ إيه اللي حصل؟ عارفين القصة ولا لأ؟ فلما قضى، ها؟ اللي عنده عربية ميتسوبيشي حمراء راكن قدام الفيلا اللي قدام الجامع يروح يشيلها. ماشي. القصة يا جماعة بتاعت زيد وزينب، العرب كان عندهم التبني عادي، خلاص الواحد يتبنى حد ده عادي، يعني ينسبه ويبقى اسمه فلان ابن فلان، ده كان عادي عند العرب. طب لما يتبنى حد بعد كده أبوه بالتبني ما ينفعش يتجوز مراته لو طلقها، فاهمين دي؟ طيب فده كان عند العرب. وبعدين عشان تكسر التابو ده، يعني عند العرب كبيره، يعني انت اصل هو المساله دلوقتي تخص الابضاع، والابضاع عند العرب مساله مش سهله، ماشي؟ يعني الفروج يعني، فمساله مش سهله، فعشان تكسرها لازم حدث جلل يكسر ده في نفوس الايه العرب اللي هم بقوا مسلمين يعني، بس هم في الاخر دي الاحكام بتاعتهم اللي كانوا ماشيين عليها، فلازم يحصل حاجه كبيره. يعني ايه حاجه كبيره؟ يعني مش كفايه ان ينزل حكم انه يجوز كذا وكذا، نفوسهم مش هتجيب ده، فاهمين دي يا جماعة؟ عارفين زي ايه كده؟ قبل ما نيجي لقصة زينب وزيد، عارفين في صلح الحديبية من الأحكام، من الحاجات برضو اللي عند العرب اللي هو ايه؟ عدم قبول الضيم والأنفة والحاجات دي، والحروب تقوم على أتفه الأسباب، دي حياة العرب، دي كانت حياة العرب يعني في الجاهلية. وبعدين جه الإسلام وجي الموضوع ان النبي عليه الصلاة والسلام رايح يعتمر هو والصحابة صلوا على النبي، وبعدين منعوا من دخول الكعب، القصة معروفة. وبعدين جه صلح الحديبية وكان صلحا جائرا في ظاهره، صلح جائر ما حدش يقبل بيه، لدرجة سيدنا عمر اتكلم فلما نعطي الدنية في ديننا، ليه يعني نوافق بالصلح ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إنها تتحلل وتحلق، منع من البيت، إن واحد بقى يمنع من البيت دي كبيرة عندهم، خصوصا بقى ان فيهم اصلا ناس منين اصلا؟ من قريش، من مكه، فدي كبيره جدا. فقال لهم تحللوا واحلقوا. كم صحابي حلق من الصحابه اللي معاه؟ حد يعرف رقم؟ ولا واحد حلق. اهو ده امر، اهو امر، تحللوا واحلقوا، تحللوا واحلقوا، امر نبوي اهو، نص يعني نقدر نسميه نص. كم واحد امتثل؟ ولا واحد، ولا واحد. والنبي غضب عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة غضبان، لي ومالي لا أغضب، أمر بالأمر فلا يمتثل. فأشارت عليه وكانت امرأة حكيمة، قالت اخرج وما تكلمش حد واحلق، اخرج وما تكلمش حد واحلق انت. فلما عمل كده صلى الله عليه وسلم كلهم حلقوا، ويعني في صورة بقى فيها غيظ وكده، بس خلاص امتثل. فالمهم نفوس العرب ما كانتش هتقبل الايه، ان مساله ان ايه، ان اب بالتبني يتجوز مرات ابنه بالتبني. فجاء الاسلام ابطل التبني. طب النبي عليه الصلاه والسلام كان متبني، متبني مين؟ سيدنا زيد، مش كده؟ وكان اسمه زيد بن محمد، كان متبني سيدنا زيد. فيوم يحصل ايه بقى؟ الله عز وجل يامر ان زيد، سيدنا زيد رضي الله عنه، يتزوج من زينب رضي الله عنه. خلي بالكم يا جماعه، هو في حاجه بتدبر اكبر من كده يعني، خلاص، لكن ما حدش يعرف يعني ايه الغيب، ما حدش يعرف. فزينب ما وافقتش، زينب ما وافقتش، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بلى فانكحيه. فقالت أؤامر في نفسي، دي الكلمه اللي بقى الناس بتقولها دلوقتي، انا حر، انا حر البس الحجاب وقت ما البسه. لا، انت مش حره تلبسي وقت ما تلبسيه، ولا انك تلبسي حجاب لا يرضي الله عز وجل وتقولي انا حره. لا، انت مش حره، انت مش حرة. أؤامر في نفسي؟ أو أنا حرة صلي ما صليش أعمل؟ لا، أنت مش حر، أنت عبد، وأنت أنا. ويا جماعة ما فيش حد حر، يعني بقى يعني قاعدة كده، مش حاجة اسمها حد حر أصلا. يعني الذي يتحرر من شيء يقع ولا بد في عبودية غيره، فاهمين دي؟ يعني هو تفتكروا مثلا نروح بقى للأبعد، الملاحدة اللي هم بقى مش دين إسلام، ما فيش ربنا أصلا، دول أحرار ولا أحرار ولا بتاع. هو أنت بتتحرر من شيء لتقع في عبودية غيره، سواء بقى أنت عارف إيه العبودية اللي أنت واقع فيها أو مش عارف، ده موضوع تاني. يعني الله عز وجل جعل من جملة الآلهة الهوى، مزاجك، يعني تبقى عبد شهوتك، عبد الشهوة. والمشكلة أنك فاكر نفسك إيه؟ إنك كده حر. أقول لك والله أنت ما حر، بدليل لو راجل، لو راجل بقى بجد وحر وقف الشهوة دي، لو أنت راجل ما تمتثلش أمر شهوتك ما تعرفش. صح يا جماعة ولا لا؟ أنت نفسك مش قادر، مش عارف أوقف الشهوة، فأنت مش حر. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. جعل الهوى إلها، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من جملة العبودية عبودية الإيه؟ الفلوس، عبودية الموضة. تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده القطيفة، هدومك، البراند، الموضة، تعس عبده ليه ما يصليش، ليه اصل ايه لما بسجد البنطلون مش عارف بيحصل فيه ايه، ولا مثلا يعني والبنطلون ده غالي ولونه هيقرهب، ابقى اروح بقى البس ايه، بنطلون البيت واصلي في اي حاجه يعني، ماشي، او مش عارف اشمر او اي كلام يعني. عبد البراند، عبد الموضه، او في النساء خاصه بقى، تلاقي ما بتظبطش حجابها، ليه؟ اصل هي مهووسه بالموضه، اما للموضه، فانا لو لبست الحجاب الشرعي مش هعرف البس كذا ولا كذا ولا كذا. فمفيش حد حر كده يعني، مش موجوده، ماشي. لو جاز ان احنا نطلق على انسان حر، فكلما اوغلت في عبوديه الله كنت حرا. ليه؟ لانك بتتحرر من كل عبوديه سوى عبوديه ربنا سبحانه وتعالى، كانك عمال تقص كل الحاجات اللي بتشدك تحت. عارفين لفظ القرآن إذ ثاقلتم إلى الأرض؟ دي حاجات عمالة تقلك وتشدك للأرض، عمال أنت تقصها. ليه؟ عشان أنت مربوط بالسماء، فتحررت من كل ما يجذبك لأسفل. طيب مين اللي جاب بقى الكلام ده؟ إيه؟ ها؟ فقالت أؤامر في نفسي؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجاءت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت، سألته إذا كان ده أمري من الله عز وجل، قال نعم. شو يا جماعة، الموضوع بيدبر من فوق. فتزوجت زيدا، سمعنا وأطعنا خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهت، أزعنت زينب وتزوجت من زيد. شو يا جماعة بقى البركات، ده اللي جابنا للحتة دي. لما نقول سمعنا وأطعنا، انتظروا البركة حتى لو راح منك شوية دنيا. يعني قلت إيه؟ طب خلاص احنا نتحكم لشرع ربنا، فانا هيقعد يحكم بينا، واللي يحكم بينا موافق. حسيت إنه جه عليك، تقوم قايم من جواك راضي إنك تحكمت للشرع. خلي بالك، ممكن من جواك فعلا عارف إنك مظلوم. عارف ده، ويمكن يا سيدي خصمك خدك على جنب وقال لك أنا عارف إن ظالم بقى، بس أهو في بعد كده، يعني زال من جواك كل شك، ومع ذلك حكم عليك. ما هو الراجل ده مش ما هوش نبي، ما هوش بيوحى إليه يعني، لكن من جواك راضي لأنك تحكمت إلى شرع الله. خلاص تحكمت للشرع، وربنا ده أمر ربنا من عنا الاثنين، وسلمت. أبشر وانتظر الفتوحات من الله عز وجل. شو بقى الفتوحات اللي على زينب؟ يعني زينب يا جماعة حصل لها حاجتين، كل حاجة أعجب من الثانية، حاجتين في منتهى العجب. ماشي. اول حاجه انها اتجوزت النبي عليه الصلاه والسلام. النبي اتجوزها يعني، وفي بعد كده يعني ما فيش بعد كده، ما فيش اشرف من كده لحد ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج زينب. الحاجه الثانيه اعجب بقى، عارفين ايه؟ مين اللي جوز زينب يا جماعه؟ مش اللي تزوجها، مين اللي زوجها؟ ربنا. يعني زينب ما فيش اجاب وقبول وولي لزينب، فيش كده، ما حصلش كده. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب ليه؟ ربنا اللي زوج زينب للنبي عليه الصلاه والسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. الصوره دي لما تحصل اتكسر الموضوع ده عند العرب بقى خلاص. النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام. عارفين لو كان نزل نص ما كانش، يعني مساله كبيره عند العرب، هم هيشوفوها ازاي؟ اب بيتجوز مرات ابنه او طريقه ابنه، يعني العرب هيشوفوها كده. فكان لازم ده يحصل. وكانت زينب بقى تفخر على زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده تقول ايه؟ زوجكن اباؤكن وزوجني الله. كل واحدة فيكم أبوها جوزها، أنا بقى لا، الله عز وجل هو الذي زوجني للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنتوا أبشروا يعني بهذا الإذعان إلى شرع الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل طبعا مسألة طاعة الله وطاعة الرسول متكررة في السورة يا جماعة، سورة النور. ومن الأول عرفنا أن احنا أصلا بنتكلم عن أحكام شرعية وأحكام فيها حدود. أول صفحة في المصحف في سورة النور مش كده؟ نتكلم عن حدود. يعني عندنا حد القذف موجود في السورة مش كده؟ وعندنا بقى حكم اللعان، عندنا أحكام يعني. فكان مناسب عود على بدء بقى إن احنا إنها تختم بهذه الآيات التي تدعو إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى الإذعان لحكم الله عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يعني عليه ما حمل من الدعوة وعليكم ما حملتم من المخالفة، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم ذكر الله عز وجل بقى آية الاستخلاف، ودي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير. وعد الله بعديه على طول بعد الأمر بالتحاكم. يا جماعة ما احنا ما نجيش عشان بس ما نحشك على نفسنا. الناس اللي شايفها قضية حياة، الحكم بشرع الله والحكم قضية حياة، وهو مع أول يترك التحاكم إلى شرع الله عز وجل. يقول لك أنا عايش للقضية. عايش لقضية إيه؟ أنت أول ما حصل المشكلة جريت عشان تتحاكم لحد يحكم لك، أو لما رحت الواحد يحكم لك بشرع الله وحكم اتضايقت وقلبت الترابيزة ومش موافق. بلاش نضحك على نفسنا. آية الاستخلاف جت بعد الآية دي أصلا. قال الله عز وجل بعدها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا فعلنا ذلك وأذعنا لحكم الله عز وجل فيما بيننا، حتى فيما بيننا، والحمد لله المواضيع دي ما هيش يعني مش مجربة ولا ممنوعة خالص، قاعدة عرفية، ويجي حد يحكم بشرع الله عز وجل والحق يتحط وخلاص وشكرا شكرا وحبايب وأمنا خلاص مفيش مشكلة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كده فتت دي. طيب ثم تمر الآيات، احنا يعني عشان ما ناخدش مرة تانية يعني. وبعدين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الآية يا جماعة الحقيقة فيها معنى مهم أشرنا إليه قبل كده، هو معنى لما تكون في عمل مع ناس ما ينفعش كل واحد يمشي بدماغه. فالآية دي حطت هذه القاعدة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر بيجمع المسلمين، ولهم قائد، يبقى ناس مع بعض ولهم قائد، لهم أمير، لهم رئيس في المصلحة اللي هم فيها، الشركة البتاع، خلاص هو بيقول الاتجاه في احنا هنمشي في الاتجاه الفلاني، وهذا لا يغضب الله عز وجل، ما فيش حاجة بتصادم الشرع في شيء، ماشي. فانت ينبغي عليك انك تمتثل هذا، ينبغي عليك انك تعمل ده، مش كل واحد ماشي بدماغه. وانت نفسك لو انت كبير في مكان مش هتحب ان اللي تحتك يعمل معاك كده. لبعض الناس يا جماعة برضو للأسف يعني هو ما عرفش يعني دماغه دايما راكبة يعني، وهو الموضوع مش كده، هو الموضوع انه ايه في الدنيا يمشي كده، ايه في الدنيا ممكن يمشي كده، ان مجموعة ليهم حد كبير، والحد الكبير ده المفروض بيحركهم فيقول لهم يمين، يلا تروح انت ماشي شمال، اصلا انا شفت، اصلا انا فكرت ولقيت. مش بيقول لك، هو بيقول لك اعمل حاجة حرام، هو مش يقول كده، ما فيش حاجة في الدنيا تستقيم كده اصلا، ما فيش كده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث سرية يوما وأمر عليهم أميرا، وأمرهم بطاعة هذا الأمير، وبعدين هذا الأمير وجد عليهم في شيء زعل منهم، فقال لهم مش النبي قال لكم عليه الصلاة والسلام تطيعوني؟ قال آه. قال لهم طب يلا جمعوا شوية حطب كده، جمعوا حطب، قال ولعوه، راحوا مولعين، قال ادخلوا النار، يلا ارموا نفسكم بقى في النار. عارفين رواية بتقول ايه؟ فهم الناس أو هم القوم أن يدخلوها، راحوا يدخلوا النار. حتى صاح بهم أحدهم قال والله ما جئتم النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. وإحنا جينا النبي ليه أصلا؟ إحنا جينا له فرير من النار، انتظروا حتى تأتوا النبي. عجيب والله الإذعان ده، عجيب والله يا جماعة. انتظروا حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. يا سلام، الأول هم قالوا ادخلوا، ندخل على طول، مصل النبي قال نسمع كلامه عليه الصلاة والسلام. فلما جم للنبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة، ودي القاعدة بتاعتها، إنما الطاعة إيه؟ في المعروف. فيبقى أمر علينا أمير في أي بقى سفرية، في أي مصلحة، في أي رئيس الشركة، وبيأمرنا بحاجة ما فيهاش حرام، مش كل واحد بدماغه، وإزاي نتحايل على الأمر، وإزاي نهرب من المش عارف إيه، لن يستقيم الأمر على ذلك، يبقى نفعل ذلك من باب الدين، من باب الدين، ماشي. لم يذهبوا حتى يستأذنوك، إلى آخر الآية. ثم قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذه أيضا مهمة وخطيرة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كنا اتكلمنا في درس الرمز قبل كده، تفتكروا، على مسألة الرمز، وإزاي إن في بعض الأدبيات تعظم الرمز جدا، وبعض الأدبيات تهدر من حق الرمز جدا، والإسلام جعل الرمز وسطا، فاكرين؟ بعض الأدبيات أو بعض تعظم الرمز جدا، ممكن تخلي النبي إله في كده، مش كده المحرفة طبعا، يعني مش تخلي النبي إله، تعظم من الرمز، وبعض الأدبيات تخسف به الأرض، مش كده، يحتقروا الأنبياء وينسبوا ليهم الزنا، وينسبوا ليهم في كده المحرفة برضو، اليهودية المحرفة، مش كده. وجاء الإسلام وسطا، الرمز لا يغال فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، مش كده، لكن لا نجافي. وساعتها قلنا الآية دي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيها ثلاث معاني الآية دي. المعنى الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني وانتوا بتنادوه، مش أنا بناديك يا أحمد وبنادي فينادى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال يا محمد، لا، صلى الله عليه وسلم، بل يقال يا رسول الله، يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، زي ما بتنادوا على بعض كده، أو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تفتكرش إن النبي لو دعا عليك عليه الصلاة والسلام زي ما أي حد بيدعي فتروح تغضبه صلى الله عليه وسلم وتخرجوا إلى أن يدعو عليك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقول النبي عليه الصلاة والسلام مات، طب هو دعا على أقوام، يعني لو اللي يفعل كذا واللي يفعل كذا واللي يفعل كذا، أو أمن حتى، عارفين الحديث كلنا بنقوله في رمضان خاب وخسر، مش كده، الأمين مش كده خلاص وجبت. مين بقى اللي خاب وخسر؟ يعني من أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة. مين بقى وهو بيتعامل مع أبوه ولا مع عمه في دماغه الكلام ده؟ احنا دايما اصل دايما يتقال ايه في رمضان، في داخل رمضان، فالناس بتغفل الحاجتين التانيين مش كده. من أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة خاب وخسر. قل أمين، قلت أمين. اللي بيدعي جبريل واللي بيؤمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش بس انك ده مش بقول بقى تعق، لا ده يدخلوك الجنة. شوف انت بقى يعني افتح لخيالك كده الايه الابواب، اعمل معهم ايه عشان ادخل الجنة مثلا. طيب ماشي نقف هنا علشان الوقت، وعشان بقى يعني هو كان المفروض دول يبقوا درسين بس يعني خلاص بقى قواسات نور كفاية كده عليها، ونبدأ المرة الجاية سلسلة جديدة ان شاء الله. اتفضل. ها ما احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، شوفها بقى وتقول لنا المرة الجاية ان شاء الله. ماشي. طيب حد عاوز حاجة تاني عشان ندي واجبات تانية؟ يعني مش عشان هجاوب، اللي هيسأل هنقول له جيبها لنا المرة الجاية. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.